ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا مولانا، تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين يا ربنا من بلائنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الأسحار والأحساد والعيون والمسوس، والأحساد والعيون والمسوس الظالمة والعقد، الظالمة والعقد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا رحيم. بسم الله أرقي البطن والرحم. بسم الله أرقي بطنك ورحمك. بسم الله مما فيهما مشتركا، مما فيهما عظيما، مما فيهما قويا. بسم الله أرقي بطنك ورحمك. بسم الله أرقي بطنك ورحمك من عقد فيهما ومن سحر عليهما وفيهما ومن عقد قوية ومن عين لامة ومن عين لامة ومن نفس حالة ومن نفس حلت واستقرت. بسم الله أرقي بطنك ورحمك. بسم الله أرقي بطنك ورحمك من مس ظالم عفريت ومارد قديم وجديد عظيم وهين. بسم الله أرقي بطنك ورحمك من خبيث عاشق، من عاشق فيهما هل واستقر ظلم وطغى بغى وتجبر عاشقا للفروج، عاشقا للفروج. ويأكل طعامك ويأكل طعامك ويأكل طعامك. بسم الله أرقي بطنك ورحمك من خبيث مستخبث من مس ونفس، من مس ونفس. يأكل طعامك، يأكل طعامك ويمص دمك، ويمص دمك، ويمص دمك. بسم الله يرقيك من مس ونفس. سكن سكن سكن سكن البطن والرحم، سكن البطن والرحم. يا ربنا عليك بالمس والنفس توبة صادقة لهما يا ربنا، وخروجا عاجلا بقوتك وقدرتك يا ربنا طوعا أو كرا. بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي بطنك ورحمك مما فيهما من عقد، مما فيهما من خبث، مما فيهما من أثر، من أثر سحر مأكول، من أثر سحر مأكول ومشروب من أثر سحر مأكول ومشروب من أثر حسد شديد وعيون من أثر حسد وعيون ونظرة ونظرة ونفس كالسهم مغروزا في البطن وفي رحمك في بطنك وفي رحمك كالسهم مغروزا ويؤثر على الجوانب والأخلاف ويؤثر على الأعضاء الداخلية في البطن ويؤثر على المسالك أبطل هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا سحر إنس وجان أطر يا ربنا سحر إنس وجان في بطنها ورحمها في بطنها ورحمها في بطنها ورحمها في بطنها ورحمها مربوطا مربوطا مربوطا مربوطا على حبل سحر على حبل سحر على حبل سحر على حبل سحر على خيط سحر على خيط سحر يا ربنا اقطعه يا ربنا يا ربنا مزقه يا ربنا على خيط سحر على حبل سحر على خيط سحر على حبل سحر امتد طوليا طوليا طوليا طوليا طوليا طوليا طوليا طوليا يا ربنا يا ربنا الآن يقطع يا ربنا الآن يمزق يا ربنا حبل حبل حبل حبل خلص خلص خلص بسحر عظيم بسحر عظيم لا زال في البطن لا زال في الرحم قويا عظيما شديدا. اللهم يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد احل يا ربنا ذي العقد في الخيط وفي الحبل في الخيط وفي الحبل في الخيط وفي الحبل احل يا ربنا ذي العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا من مرابط السحر العظيم القديم القديم والجديد والجديد ومن انس وجان. اللهم اطره يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرج صفراء سحر اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا خضراء سحر اخرج يا ربنا خضراء سحر اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا ماء سحر اخرج يا ربنا ماء سحر اخرج يا ربنا خبث سحر اخرج يا ربنا خبث سحر اخرج يا ربنا خبث سحر. الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارطل يا ربنا هذا السحر ارطل يا ربنا هذا السحر ارطل يا ربنا هذا السحر ارطله يا ربنا ارطله ارطله يا ربنا في بطنها ارطله يا ربنا في رحمها ارطله يا ربنا موصولا ارطله يا ربنا متصلا ارطله يا ربنا مربوطا ارطله يا ربنا معقودا. اللهم ارطله يا ربنا ارطله يا ربنا سحرا ارطله يا ربنا حسدا ارطله يا ربنا اثر عين ارطله يا ربنا اثر عين اطره يا ربنا اثر نفس اطره يا ربنا اثر نفس اطره يا ربنا اثر عين. على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة وعلى سياقة وأناقة وعلى رساقة وعلى رساقة اطر يا ربنا هذا الأثر اطر يا ربنا أثر عين اطر يا ربنا أثر حسد اطر يا ربنا أثر نفس احل يا ربنا ذي العقد احل يا ربنا ذي العقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية احل يا ربنا ذي العقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية في البطن في البطن في رحمها في رحمها يا ربنا في الظهر مربوطة في الظهر معقودة إذ الظهر مربوطة أصلها يا ربنا بالضلوع بالضلوع معقودة بضلوع الصدر بضلوع الصدر مربوطة ومعقودة بضلوع الصدر وعلى عقدة عظيمة وعلى ورم عظيمة وعلى عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة عقدة. اللهم احلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم فجرها يا ربنا الحجارة فجرها يا ربنا, فجر يا ربنا ذي العقدة, فجر يا ربنا ذي العقدة, فجرها يا ربنا فجرها, فجرها يا ربنا فجرها, فجرها يا ربنا فجرها, فجر يا ربنا هذه العقادة, فجر يا ربنا هذه العقادة, فجر يا ربنا هذه العقادة, سحرية سحرية, خبيثة خبيثة, خبيثة خبيثة, لئيمة لئيمة, لاوية لاوية, يا ربنا يا ربنا فجر يا ربنا هذه العقادة في راس المعدة, فجر هذه العقادة في المعدة, في المعدة في راس المعدة, أثرت على الصدر, أثرت على الصدر, في البطن, في البطن, في البطن, في البطن, في الرحم وفي الرحم وفي رحم وفي رحمها, بسم الله يرقي بطنك, بسم الله يرقي بطنك ورحمك, الله أكبر, بسم الله, بسم الله, بسم الله يرقي البطن, بسم الله يرقي الرحم, إنا هو موصول فيها, إنا هو متصل فيها, إنا هو عظيم فيها, إنا هو مربوط فيها, إنا هو متماسك فيها, إنا هو مستمسك به, إنا هو متماسك فيها, إما قد تكور فيها, إما قد تجمع فيها, إما قد تهجر فيها, إما قد تصلب فيها, الله أكبر, الله أكبر, أرقله يا ربنا, أرقله يا ربنا, أثر على قلبها, أثر على قلبها خوفا, أثر على صدرها ضيقه ضيقه ضيقه ضيقه, أثر على ظهرها ظهرها ظهرها, آلمها آلمها آلمها آلمها, أثر عليها في رحمها في رحمها, أثر عليها, أثر على زواجها, أثر على زوجها, أثر على إنجابها, أثر على زواجها, أثر عليها مع زوجها, أثر عليها تأثيرا بالغا, اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر, أطله يا ربنا أطل, أطله يا ربنا أطل, أطله يا ربنا أطل, خبيثا مستخبثا, خبيثا مستخبثا, ويعلم ما في الأرحام, أطله يا ربنا أطل, أطله يا ربنا أطل, في استمتاع العاشق بها في جسدها في جسدها, لاستمتاع العاشق فيها, لاستمتاع العاشق بها, اللهم احفظ يا ربنا هذه العقد مربوطة مربوطة, وعلى تكيسات, وعلى تكيسات في ظن البيضين في المبيضين, على تكيسات, على تكيسات, وعلى وعلى فساد المسالك, وعلى افساد المسالك, وعلى فساد المسالك, وعلى افساد المسالك, على افساد الكليتين, كليتين والحالبين والمثانة, اللهم احل يا ربنا هذه العقد, احلها يا ربنا احللها في المعدة, في المعدة, في المعدة, في المعدة, في عصارة المعدة, في جدار المعدة, في راس المعدة, في فم المعدة, الله أكبر, احللها يا ربنا وفكها في البنكرياس والكبد, في البنكرياس والكبد, والكبد, والكبد, لأجل حزنها, لأجل حزن, حزن, حزن, حزن, معقودة في الكبد, في الكبد, في الكبد, في الكبد, في الكبد, لأجل الحزن والنفسية, والنفسية الهابطة, والنفسية الهابطة, والتفكير, والتفكير السلبي, والتفكير السلبي, يا ربنا هذه العقد, يا ربنا, يا ربنا, في الكبد, في الكبد, في الكبد, في الكبد, وفي الطحال, وفي الطحال, يا ربنا, وفي المرارة, وفي المرارة, لأجل أن تكون الحياة مرة, لأجل أن تكون الحياة مرة, يا ربنا, على المرارة, مرارة, مرارة, مرارة, مرارة, لتكون المرارة في جسدها, لتكون المرارة في جسدها, لتكون المرارة, لتكون المرارة في حياتها, يا الله, يا الله, احلي يا ربنا هذه العقد, وعليك بالنفس فيها يا ربنا, وعليك بالعقد فيها يا ربنا, وعليك بأثر العيون, عيون, عيون, عيون, وأحساد وأحساد, وأسحار مأكولة, وأسحار مشروبة, مأكولة تطلبت, مأكولة تجمدت, مشروبة, مشروبة, مشروبة استشرت, استشرت, استشرت, مشروبة استشرت الجسد, يا ربنا احللها وفكها, احللها يا ربنا فكها, الله أكبر, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله, الله أكبر, بسم الله, بسم الله, بسم الله, على البطن, على الرحم, على البطن, على الرحم, على البطن, على الرحم, على البطن, على الرحم, أخذ يا ربنا واخذا واخذا, احل يا ربنا عقدا على الوخز, على الوخز يا ربنا, وعلى الطعنة, طعنة, طعنة كالطعنة, كالطعنة, كالطعنة, كالطعنة, كالطعنة, كالطعنة, كطعنة الرمح, كطعنة الرمح والسهم, كطعنة الرمح والسهم, كطعنة الرمح والسهم, وكضربة السيف, وكضربة السيف, وكضربة السيف, وكطعنة الفنجر, كطعنة الفنجر, الله أكبر, الله أكبر, بسم الله, بسم الله, بسم الله, بطل بأمر الله, بطل بأمر الله, بطل بأمر الله, خرج بأمر الله, خرج بأمر الله, سهر بأمر الله, سهر بأمر الله, سهر بأمر الله, ذاب بقدرة الله, ذاب بقدرة الله, ذاب بقدرة الله, خرج بقوة الله, خرج بقوة الله من البطن ومن الرحم، من بطنها ورحمها، من بطنها ورحمها، على أذية، على أذية، على أذية، على خزية، على خزية، على بلية، على بلية، على بلية، على طلاق، على طلاق، على طلاق، وعلى شقاق، وعدم وفاق، وعلى عدم الزواج، وعلى عدم الزواج، وعلى عدم الزواج، ألبسته بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. انهر يا ربنا عاشقا، انهر يا ربنا محبا ولها المغرمة في جسدها، ماردا وعفريتا، نفسا عليها ذانية، نفسا عليها محبة ومغرمة، ومغرمة وعاشقة. الله أكبر، الله أكبر. أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا. روح لي يا ربنا عقدا بقيت، روح لي يا ربنا عقدا بقيت. بسم الله يرقي البطن والرحم، بسم الله يرقي البطن والرحم، بسم الله يرقي البطن والرحم، بسم الله يرقي البطن والرحم، بسم الله يرقي البطن والرحم، بسم الله يرقي البطن والرحم، بسم الله يرقي البطن والرحم، بسم الله يرقي البطن والرحم، بسم الله يرقي البطن والرحم، بسم الله يرقي البطن والرحم، بسم الله يرقي بطنك ورحمك، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ويعلم ما في الأرحام، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. فكها واحللها يا ربنا، طابقة في بطنها، طابعة في بطنها يا ربنا، مكبوتة، مخزونة، مخزونة، مخزونة، مكنوزة، مكنوزة، تكوي وتشوي وتغلي كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون، كالمهل يغلي في البطون. احللها يا ربنا وفكها يا ربنا، وابردها يا ربنا، واطفئها يا ربنا، وافقعها يا ربنا، واخرجها دمى يا ربنا، واخرجها صديدة يا ربنا، واخرجها بلغمة يا ربنا، يا ربنا، وارق ماءها اسحارا واحسادا وعيونا يا ربنا، وانفسا وعقدا ونظرة ونظرة ونظرة. الله اكبر، الله اكبر. اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الضراء، اخرج يا ربنا الانفس، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا العيون، العيون، عيون، عيون نظرته، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا من رحمها، على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، نفسا، نفسا عليها لا تريدها أن تتزوج، نفسا عليها مشتهية، تريد فرجها، تريد رحمها، تريد ذرية منها، تريد ذرية منها. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله. احلي يا رب هذه العقد كالجبال في بطنها، كالجبال في رحمها، وعلى تكيسات، تكيسات صلبة قوية كالجبل، كالجبل، كالجبل، كالجبل في المبيض الأيمن، كالجبل، كالجبل في المبيض الأيسر، كالجبل في بطنها، في بطنها. نفخ البطن، نفخ البطن، نفخ البطن، نفخ البطن، آلمه أوجعه، ضره وشرا كان فيه، وشرا محضا كان فيه. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم كالمهل يغلي في البطون، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. الله أكبر. يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا هذا البلاء، اصهر يا ربنا هذا البلاء، اصهر يا ربنا هذا السحر، اصهر يا ربنا هذا السحر والهسر، والهسر اصهره يا ربنا، اصهر يا ربنا. ترى عين، عين، عين، عين، ونفس، نفس، نفس يا ربنا، ان لم تهتدي وتخرج فاصهرها يا ربنا، فاصهرها يا ربنا، فاصهرها يا ربنا. اخر يا ربنا البلاء دما وصديدا وبلغما، ارق ماء سحر، ارق ماء حسد، أرق ما أهي في البط، في البط، في البط، في البط، وفي رحمها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخرجوا، اخرجوا يا من سكنتم بطنها، اخرجوا يا من سكنتم رحمها، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا عاشقين، اخرجوا يا حاسدين، اخرجوا يا أنفس الظالمين، اخرجوا يا مسوسا طاغين باغين معتدين، اخرجوا يا يهودا ويا نصارى ويا ملحدين، اخرجوا اخرجوا اخرجوا يا مسلمين عصاة هائمين طاغين باغين، اخرجوا اخرجوا يا جبارين يا عنيدين، وخاض كل جبار عنيد، اخرجوا اخرجوا بامر الله. اللهم هداية يا ربنا، اللهم هداية يا ربنا، اللهم هداية يا ربنا لما سكت البطن ورحيمها، البطن ورحيمها، والله هداية هداية لنا ولهم يا ربنا، خصوصا وانفسا يا ربنا يا ربنا. اللهم هداية، اللهم هداية، اللهم هداية، اللهم هداية، اللهم هداية، ليس بعدها غواية، اللهم هداية ليس بعدها غواية يا ربنا، هداية للمس والنفس يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا، علما بعد جهل بسم الله يا ربنا، هداية بعد غواية بسم الله يا ربنا، انشراحا بعد ضيق بسم الله يا ربنا، سعادة بعد سعاسة بسم الله بسم الله يا ربنا، رفعا بعد خفض بسم الله بسم الله يا ربنا، رحمة بعد عذاب بسم الله بسم الله يا ربنا، شفاء مع هذا المرض بسم الله يا ربنا، عافية بعد هذا البلاء بسم الله بسم الله يا ربنا، يسرا بعد هذا العسر بسم الله بسم الله بسم الله، وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد بسم الله وألنا له الحديد بسم الله بسم الله وألنا له الحديد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم بسم الله بسم الله بسم الله، يصهر به ما في بطونهم بسم الله بسم الله بسم الله، يصهر به ما في بطونهم بسم الله بسم الله بسم الله، يأكل البطن ورحيمته بسم الله. اللهم طهر البطن، اللهم طهر الرحيم، اللهم طهر البطن، اللهم طهر الرحم، اللهم طهر البطن والرحم والرحم، اللهم طهر البطن، اللهم طهر الرحم، اللهم طهر بطنها، اللهم طهر رحمها يا ربنا، بإحلال عقد فيه بخروج مسروس منه يا ربنا، بخلوه من الأنفس يا ربنا يا ربنا يا ربنا، بفتح العيون منه يا ربنا يا ربنا، بإزالة الحصاد الشديد منه يا ربنا بسم الله بسم الله، غسل البطن والرحم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله، اللهم اطره يا ربنا في بطنها في بطنها في بطنها في بطنها، مربوطا بضلوع صدرها، مربوط بضلوع الصدر، مربوط مربوط، فك فك المربوط يا ربنا، فك فك فك فك فك فك رقبه فك رقبه بسم الله، فك فكه يا ربنا فكه يا ربنا، فك المربوط فك المربوطه في بطنها وفي رحمها، مربوط مربوط مربوط مربوط مربوط، فك مربوط فك مربوط فك مربوط فك، معقود حلل معقود حلل معقود حلل، مربوط فك مربوط فك مربوط فك، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله، الله اكبر الله اكبر بسم الله، فكه يا ربنا فكه فكه فكه فكه يا ربنا فكه، من عليه فكه فكه فكه وفكه من عليه. اخرجه اخرجه اخرجه واخرج من عليه يا ربنا. بسم الله بسم الله. فك يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا هذا الحبل، فك يا ربنا هذا الحبل، فك يا ربنا هذا الخيط، فك يا ربنا هذا الخيط، فكه فكه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وقطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم مزقناهم مزقناهم مزقناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم مزقناهم مزقناهم مزقناهم مزقناهم مزقناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم قطعناهم. بسم الله بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا تقطع وتمزق هذه العقد، ومن عليها أبى واستثمر لا يريد الإيمان والهداية ولا يريد خروج ولا يريد خروج. اللهم عليك به اللهم عليك به. يريد الخلود فيها اللهم عليك به. يريد السكنى فيها اللهم عليك به اللهم عليك به. عاشقا وحاسدا ظالما وطاغيا باغيا ومنتخبا اللهم عليك به اللهم عليك به. نفسا ومسا اللهم عليك به اللهم عليك به. بسم الله بسم الله. مزق يا ربنا هذا الاثر وحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله. هرق البطر والرحيم بسم الله بسم الله. هرق البطر والرحيم بسم الله بسم الله بسم الله. هرق البطر والرحيم بسم الله بسم الله بسم الله. هرق البطر والرحيم بسم الله بسم الله. فجر هذه العقد يا ربنا. بسم الله. عباد الله يفجرونها تفجيرا عباد الله يفجرونها تفجيرا. يا الله فجر هذه العقد يا ربنا في الباطن وفي الرحم في الباطن وفي الرحم. فجرها يا ربنا فجرها يا ربنا. عباد الله يفجرونها تفجيرا. اللهم يا ربنا فجرها يا ربنا بسورة البقرة بسورة البقرة وآل عمران وبالقرآن بآيات القرآن بكلمات القرآن بحروف القرآن بإجزاء القرآن. يا ربنا يا ربنا بالصيام وبالصيام وبالصيام وبالقيام وببر الوالدين وببر الوالدين والإحسان لهما بأخلاق عالية عظيمة بأخلاق عالية عظيمة وببرها لزوجها وببرها لزوجها وبحسن معشرها مع زوجها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمرها واكشف كربها وعافي بطنها ورحمها. اللهم عافي بطنها ورحمها. الله أكبر الله أكبر. اللهم عافي بطنها اللهم عافي بطنها اللهم عافي رحمها اللهم عافي رحمها اللهم عافي رحمها اللهم عافي رحمها اللهم عافي بطنها اللهم عافي بطنها اللهم عافي رحمها. خيوط خيوط خيوط خيوط خيوط وشعر وشعر وشعر وظهر وظهر ومواد سحرية مواد سحرية مواد سحرية مواد خبيثة وحبال وحبال وحبال وأدوات حادة وأدوات حادة وأدوات حارقة وأدوات حارقة وأدوات حادة وأدوات حارقة وأدوات حارقة وخبث عظيم وخبث عظيم وخبث عظيم. اللهم اغفره يا ربنا من بطنها ورحمها من بطنها ورحمها. بسم الله الله أكبر الله أكبر. بسم الله عافي البطن والرحم يا ربنا مما على الغليان والحرارة يكوي يغلي يشوي. اللهم اغفره اللهم اغفره. كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله أطفأها الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، بسم الله السميع العليم بسم الله، بسم الله القريب المجيب بسم الله، بسم الله الحكيم العليم بسم الله، بسم الله اللطيف الكبير بسم الله، بسم الله اللطيف الخبير بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، بسم الله اللطيف الخبير بسم الله، بسم الله الكبير المتعالي بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ما بطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، أبطل ما عملوا في البطن وفي الرحم، في البطن وفي الرحم، اللهم يا ربنا، اللهم انقض غزلهم يا ربنا، نقضت غزلها، نقضت غزلها، انقض يا ربنا غزلهم في بطنها ورحمها، من آثار السحر والحسد والعين والنفس، بسم الله، نقضت غزلها، نقضت غزلها، نقضت غزلها، نقضت غزلها، نقضت غزلها، بسم الله، نقضت غزلها، نقضت غزلها، بسم الله، بسم الله، نقضت غزلها، نقضت غزلها، بسم الله، بسم الله، نقضت غزلها، بسم الله، نقضت غزلها، نقضت غزلها، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، نفقد صواع الملك، بسم الله، أفقدهم يا ربنا هذه الأسحار وآثار الأحساد والعيون والعقد، الله أفقدهم يا ربنا عقدهم، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، نقرت غزلها، نقرت غزلها، نقرت غزلها، نقرت غزلها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فك فك فك فك فك فك فك فك رقبة، بسم الله، فك فك فك فك فك فك فك فك رقبة، بسم الله، فك فك فك فك فك رقبة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فك يا ربنا رقبتها واعتقها يا ربنا من السحر، من السحر والحسد ومن الأنفس، من الأنفس، من الأنفس، من العقد، من العقد، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اللهم أطر السحر، اللهم أطر الحسد، اللهم أهل العقد، اللهم أهل العقد، اللهم أهل العقد، اللهم فك المرابط كلها، كلها، كلها، قديمها، قديمها، جديدها، عظيمها، هينها، ما يتجدد منها وما يتنقل يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بطل بأمر الله وقوته، بطل، بطل، احللها يا ربنا هذه العقدة، احللها، احلل العقدة، احلل العقدة، فانفجرت، فانبجست، فانفجرت، أخرجها يا ربنا قيئة، أخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية، الله أكبر، اللهم أخرجها، بسم الله، بسم الله، أخرجها نابضة، نابعة، نابتة، نامية، أخرجها نابضة، نابضة، شرب متحركة، متحركة، أخرجها، أخرجها، أبطلها هذه النفس في بطنها ورحمها، هيا هيا هيا، مستيقظة، مستيقظة، هيا في بطنها، هيا، نابضة، نابضة، نابضة، بسم الله، في البطن والرحم ثعبان، ثعبان، ثعبان، ثعبان، وحية، وحية، ثعبان، وحية، وحية، ثعبان، وحية، ثعبان، وحية، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقي البطن ورحمك، بسم الله، أرقي البطن ورحمك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أرقي البطن والرحم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، انفعها بالحجامة يا ربنا، بسم الله، انفعها يا ربنا بالزبزب وبالعسل والزيت بسم الله. انفعها يا ربنا بالقرآن وبالرقية بالدعاء والآيات بسم الله بسم الله بسم الله. انفعها بأعمالها الصالحة يا ربنا بسم الله. فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها بسم الله بسم الله. فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها بسم الله بسم الله. فنفعها إيمانها بسم الله بسم الله بسم الله. فنفعها إيمانها بسم الله بسم الله. الله أكبر بسم الله. الله أقدر بسم الله. الله أعظم بسم الله. الله أقوى وأجل وأكرم بسم الله بسم الله. أرنا قوتك يا ربنا في هذا السحر وهذا الحسد وهذه النفس. أرنا قوتك في هذه العقد. أرنا قوتك أرنا قوتك في هذه العقد. أرنا قوتك أرنا قوتك أرنا قوتك في هذه النفس. أرنا قوتك في هذه النفس وفي هذا المس وفي هذا المس. أرنا قوتك في هذا المس وفي هذه النفس وفي هذه النفس. أرنا قوتك أرنا قوتك يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا في المعقود في المعقود في النابق في النابق في النابع في النابع في النابق في النابت في النابت سحرا حسدا ثرعين نفس عقدا نظرة نظرة نظرة بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أن القوة لله جميعا. إن الله قوي إن الله قادر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يقي البطن والرحمة بسم الله بسم الله. يقي البطن والرحمة بسم الله بسم الله. يقي البطن والرحمة بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله. يقي البطن البطن البطن البطن البطن والرحم والرحم والرحم مما هو موصول فيهما مما هو قد تكدس وقد تشعب وقد تخير فيهما في البطن وفي الرحم. اللهم يا ربنا نقرأ في الحال. اللهم يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. اللهم يا ربنا اقذ فيه اقذ فيه فاقذ فيه فاقذ فيه بسم الله بسم الله. وضعته كرها وضعته كرها وضعته كرها بسم الله. اخرج منها ماءها ومرعاها بسم الله بسم الله. نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها بسم الله بسم الله. فكها يا ربنا بسم الله بسم الله. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. انزع يا ربنا ما في البطن انزع يا ربنا ما في البطن والرحم انزع يا ربنا ما في البطن والرحم انزع يا ربنا ما في البطن والرحم انزع يا ربنا ما في البطن والرحم انزع يا ربنا ما في البطن والرحم انزع يا ربنا ما في البطن والرحم انزع يا ربنا ما في البطن والرحم انزع يا ربنا خبثها انزع يا ربنا خيوطها انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا وصيح يا ربنا علقا انزع يا ربنا خرجها انزع يا ربنا خرجها انزع يا ربنا خيوطها انزع يا ربنا حبالها انزع يا ربنا خبثها خبثا عظيما خبثا عظيما في البطن في البطن وفي رحمها في البطن في البطن وفي رحمها في البطن في البطن وفي رحمها. انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا نزعه انزعه يا ربنا نزعه وارحم يا ربنا ضعفها وارحمها عند نزعه. اللهم انزعه يا ربنا اللهم انزعه يا ربنا. ونزعنا ونزعنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمه يا ربنا ارمي يا ربنا ما في بطنها ارمي يا ربنا ما في رحمها ارمي يا ربنا من في البطن في البطن من في الرحم في الرحم نصا ونفسا نصا ونفسا لا يريد هداية لا يريد خروجها. اللهم ارمه يا ربنا اللهم ارمه يا ربنا. الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا خبيث مستخبثا ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا عفريتا نارجا ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا شيطانا شيطانا شيطانا ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا شيطانا وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد الله أكبر ارمي يا ربنا ظالما ارمي يا ربنا مارجا ارمي يا ربنا مارجا ارمي يا ربنا حاقدا ارمي يا ربنا حاسدا ارمي يا ربنا عاقدا ارمي يا ربنا ساحرا ارمي يا ربنا عاشقا ارمي يا ربنا ارمي ارمي يا ربنا ارمي ارمي يا ربنا في بطنها ارمي يا ربنا في رحمها ارمي يا ربنا ارمي يا ربنا واخرجها اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا بسم الله بسم الله ارمي يا ربنا ارمي فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله عليك به يا ربنا مارجا وعفريتا عليك به يا ربنا خادما لساحر وحارسا على الأسحار والعقاد عليك به يا ربنا انزعه يا ربنا اقتله يا ربنا امته يا ربنا في بطنها ورحمها في بطنها ورحمها عاشقا عاشقا حاسدا حاسدا حاقدا حاقدا عليك به يا ربنا نفسا نفسا نفسا لئيما نفسا نفسا خبيثا نفسا نفسا ظالمة طاغية طاغية باغية باغية معتدية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرنا واكشف يا ربنا كربنا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله ولينصرن الله ولينصرن الله من ينصره بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بأمر الله وقوته بطل بأمر الله وقوته وقدرته الله أكبر الله أكبر بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بقوة الله بطل بقدرة الله بقدرة الله بقوة الله إن الله قوي بطل بقوة الله إن الله قوي بطل بطل بقدرة الله إن الله قادر بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بإرادة الله بطل برحمة الله بنا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اطره يا ربنا اطره يا ربنا واخرجه يا ربنا اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها بسم الله بسم الله أرق البطن والرحم أرق البطن والرحم بسم الله بسم الله بسم الله أرق بطنك ورحمك من بلاء عظيم من بلاء عظيم انزع يا ربنا البلاء انزع يا ربنا الأعداء انزع يا ربنا الضر انزع يا ربنا الشر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم اللهم اطل الحسد الشديد يا عظيم اللهم اطل يا ربنا اثر عيون اللهم اطل اثر عيون عيون عيون اطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا واخرج الانفس اخرج الانفس اخرج الانفس اللئيمه اللئيمه الخبيثه اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من راسها اخرجها يا ربنا من قلبها اخرجها يا ربنا من صدرها اخرجها يا ربنا من بطنها أخرجها يا ربنا من بطنها من بطنها ومن ظهرها ومن رحمها. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطب يا ربنا اطب يا ربنا ما في البطن اطب يا ربنا ما في الرحم. بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. اطب يا ربنا ما في البطن أثر على سائر الجسد أثر على سائر الجسد. اطب يا ربنا ما في البطن أثر على الرأس أثر على الرأس أثر على الفكر أثر على القلب والصدر أثر على الوجه. أطلي يا ربنا ما في البطن أطلي يا ربنا ما في البطن قديم قديم قوي عظيم شديد ومرتبط ومرتبط بالوالد والوالدة ومرتبط ومشترك مع الوالدين مع الوالدين مع الوالدين ومع الإخوان والأخوات مع الإخوان والأخوات. وعليه وعليه سهرة وعليه سهرة وعليه سهرة وعليه سهرة وعليه سهرة مرتبط مرتبط مرتبط مرتبط مرتبط بالوالدين معقود في الوالدين فيها وفي الوالدين فيها وفي الإخوان فيها وفي الإخوان قوي عظيم شديد. اللهم اطره يا ربنا عليه سحرة سحرة سحرة سحرة عليه سحرة سحرة خوانة ظلمة بغاة بغاة عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. الله أكبر. عليك يا ربنا من حل واستقر وسكن وسكن البطن البطن البطن البطن ورحمها البطن ورحمها. عليك من سكن في بطنها ورحمها عليك بمن غلبها وقهرها. عليك يا ربنا من سكن البطن والرحم. الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر اللهم اطل يا ربنا السحر الاحمر اللهم اطل يا ربنا السحر الازرق اللهم اطل يا ربنا السحر الازرق اللهم اطل يا ربنا السحر الازرق اللهم اطل يا ربنا السحر الابيض اللهم اطل يا ربنا السحر الابيض اللهم اطل يا ربنا السحر الابيض اللهم اطل يا ربنا الاسحار كلها والاحساد كلها والعيون كلها. اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة فك المرابط يا ربنا وانزع يا ربنا هذه الاثار انزع يا ربنا هذه الاثار انزعها يا ربنا انزعها من قلبها وصدرها يا ربنا من راسها وفكرها وعقلها وذهنها ودماغها وذاكرتها يا ربنا يا ربنا ومن قفاها وظهرها ومن بطنها ورحمها من بطنها ورحمها من بطنها ورحمها. بسم الله بسم الله ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. أخرج يا ربنا هذه العقد في البطن وفي الرحم يا ربنا وأخرج يا ربنا أخرج يا ربنا عاشقا أخرج يا ربنا وليها ومغرما أخرج يا ربنا ظالما طاغيا باغيا أخرجه يا ربنا منها أخرجه يا ربنا منها أخرجه يا ربنا منها أخرجه يا ربنا منها أخرجه يا ربنا منها أخرج عدو الله أخرج عدو الله مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة نابضة نابضة نابضة نابضة للجسد نابضة في الجسد نابضة في الجسد نابعة في الجسد نابعة نابعة نابعة نابعة ناميا ناميا في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد نائما نائما نائما في الجسد عليك به نائما في الجسد عليك به عليك به عليك به هل واستقر هل واستقر عليك به عليك به عليك به عليك به مسه مسه مسه مسه مسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه اخرج عدو الله اخرج من ولية الله اخرج اخرج اخرج اخرج العنك بلعنة الله يا مفرق بين الازواج يا معطلا عن الزواج العنك بلعنة الله يا ضارا العنك بلعنة الله يا شريرا يا شريرا يا فاجر اخرج اخرج من ولية الله اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها بسم الله. فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقده بسم الله. اخرج منها، اخرج اخرج يا من كنت مع السحرة الفجرة، اخرج اخرج يا من كنت مع الحسدة الظلمة، اخرج اخرج يا من كنت مع العائنين الطاغين الباغين المعتدين، اخرج اخرج اخرج اخرج يا من كنت مع الطامعين الطامعين الطامعين الباغضين الباغضين المبغضين، اخرج اخرج اخرج بامر الله وقوته، اخرج اللهم هداية وصلاحا ورشدا ورشادا يا رب العالمين للمسوس والانفس يا ربنا لنا ورحم، اللهم هداية اللهم يا ربنا أوبة وتوبة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ومن أبى واستكبر فاللهم عليك به، ومن أبى واستكبر فاللهم عليك به، ومن أبى واستكبر فاللهم عليك به. اللهم نسرك العظيم المهزق لها يا ربنا ولكل مؤمن ومؤمنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله. هو العدو الله في ولية الله. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم جنودك من سمائك وأرضك معها يا ربنا بأمرك يا ربنا بسم الله بسم الله. ينصرونها على من ظلمها وطغى وبغى عليها من إنس وجن من نفس ونفس من مال وعفريت من ساحر وحاقد وحاسد ومن شياطين العيون. الله أكبر بسم الله بسم الله. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناق، فاضربوا فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا واضربوا واضربوا منهم كل بناق، فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناق. الآن يا ربنا يضرب ويرمى ويقتل من سكن جسدها، من سكن بطنها ورحمها، من آذاها، من ضيق صدرها، من خوفها وروعها، من خيل لها، من آذاها، من آذاها لأجل الزواج، من آذاها مع زوجها، من آذاها لأجل ذريتها، من آذاها مع أبيها وأمها، من آذاها في بيتها. الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله. ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو بسم الله. اللهم يا ربنا يا ربنا إني أسألك إن لم يخرج الآن اللهم فيقتل بأمرك يا رب العالمين بسم الله بسم الله. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله. اخرج منها مذموما مدحورا. قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويشفي صدور قوم المؤمنين. فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله. خرج فأماته الله فأماته الله فأماته الله. خرج منها مذموما مدحورا. خرج فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله. اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها. الله اكبر بسم الله بسم الله. قاتلوهم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ولله جنود السماوات والأرض. اللهم انصرها بجنودك من سمائك وأرضك. يبتغون من سخر جسدها ظلما وطغيانا بغيا واعتداء هوى وعشقا وغرامة. يا الله يقتلون نفسها. أبت أبت واستكبرت. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا نصرك المؤزر لها ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. بسم الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى. اللهم ارمه يا ربنا ارمه يا ربنا في مقتله ارمه يا ربنا في مقتل. الآن يا ربنا يرمى الآن يا ربنا يرمى من سكن بطنها ورحمها من سكن بطنها ورحمها من سكن بطنها ورحمها. الآن يا ربنا يقتل الآن يا ربنا يرمى الآن يا ربنا الآن يرمى يا ربنا فيما قتل فيما قتل. الله أكبر. قاتلوهم يعذبهم الله يعذبهم الله بأيديكم بأيديكم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله. قاتلوهم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فكاكا يا ربنا منه فكاكا يا ربنا من أثاله فكاكا يا ربنا من عقاده. الله أكبر. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا بسم الله ونزعنا ونزعنا. خذ عدو الله اخرج من ولية الله اخرج قيعة اخرج قيعة خذ اخرج مولا وغائطة ومع دواسية خذ خذ تعرق خذ خذ مطرافية خذ اخرج بأمر الله اخرج يا ظالما اخرج اخرج من بطنها ورحمها اخرج اخرج اخرج منها مذؤومة مدهورة اخرج لي مخرج صدقة اخرج لي مخرج صدقة اخرج لي مخرج صدقة اخرج لي مخرج صدقة اخرج لي مخرج صدقة اخرج لي مخرج صدقة مخرج صدقة اخرج لي مخرج صدقة اخرج لي مخرج صدقة. الله اكبر. اخرج لي مخرج صدقة اخرج يا مخرج صدقة اخرج يا ربنا العاشقة اخرج يا ربنا العاشقة اخرج يا ربنا العاشقة اخرج يا ربنا العاشقة اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا العاقد اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحر. الله اكبر. اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا العاشقة اخرج يا ربنا العاقد اخرج يا ربنا الحاسد اخرج يا ربنا الظالم اخرجه يا ربنا اخرج اخرجه يا ربنا اخرج من بطنها من بطنها من بطنها ورحمها من بطنها ورحمها. الله اكبر. اخرجه يا ربنا اخرج اخرجه يا ربنا اخرج. الله اكبر. اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج من اعصابها اخرج اخرج اخرج من دمها اخرج من عصبها اخرج من عظامها اخرج اخرج اخرج. اجمعه يا ربنا واخرجه اجمعه يا ربنا واخرجه اجمعه يا ربنا واخرجه. بسم الله بسم الله. قل لي يا جمالكم يا جمالكم يا جمالكم يا جمالكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اجمعه يا ربنا واجمع آثاره وعقده وعدته وعتاده ومن معه وحواشيه وخدامه وحواشيه وخدامه. اللهم اجمعهم يا ربنا يا ربنا اجمعهم يا ربنا واخرجهم. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله. الله اكبر الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. في البطن والرحمة بسم الله. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا نابض بحول الله في بطنها ولا في رحمها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. لا نابت لا نابح لا نامي. بسم الله بسم الله. لا ساكن لا ساكن بأمر الله وقوته وقدرته في بطنها في رحمها من الخبثاء من الشياطين من الأنفس من المرض والعفاريت والعشاق والحراس والخدام والحساء والسحاق. الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا بسم الله ويطهركم تطهيرا بسم الله ويطهركم تطهيرا الله أكبر بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله أكبر بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خرج اخرج منها اخرج اخرج اخرج يا اخرج صدقه ادفع ادفع ادفع ادفع بالتي هي احسن ادفع ادفع اخرج اخرج وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها اقذفيه وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها اقذفيه وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها وضعت كرها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون افتحوا ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله اطره يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اخرجه يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا من بطنها من بطنها من رحمها من رحمها من رحمها من ذروعها من دمها من عظامها من مفاصلها يا ربنا من الفقرات يا ربنا من العضلات يا ربنا يا ربنا من الغفاريف اللهم اطر يا ربنا هذه الاسحار والاحساد واثار العيون والانفس يا ربنا واحل يا ربنا كل العقد يا الله يا الله بسم الله بسم الله يقف الظهر الظهر الظهر مما هو مربوط فيها مما هو مربوط فيها اصله في البطن وفي الرحم اصله في البطن وفي الرحم بسم الله بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون استحوا ان الله سيبطله ان الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج منها مذؤوما مذؤوما مدحورا واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله الآن خفف الله عنكم الآن الآن الآن الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم بسم الله بسم الله الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الله أكبر بسم الله اخرج منها اخرج منها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بسم الله بسم الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة خير اجعلها يا ربنا ساعة خير اجعلها يا ربنا ساعة ساعة شفاء وعافية يا رب الأرض والسماء اجعلها يا ربنا ساعة ساعة خروج ساعة خروج للبلاء والأعداء يا مولانا اجعلها يا ربنا ساعة تطهير تطهير للجسد للجسد لبطنها ورحمها لصدرها لصدرها وظهرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة ساعة ساعة بر ومعروف يا ربنا والإحسان والكرم منك علينا يا ربنا منك علينا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل بأمر الله وقوته وقدرته بسم الله بسم الله البطل البطل البطل البطل البطل البطل البطل البطل البطل الرهن الرهن الرهن الرهن بسم الله البطل البطل البطل البطل البطل البطل والرحم والرحم والرحم والرحم والرحم والرحم بسم الله البطل البطل البطل البطل البطل البطل البطن البطن والرحم والرحم والرحم والرحم والرحم بسم الله بسم الله في البطن البطن البطن البطن البطن والرحم والرحم والرحم والرحم والرحم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حق البطن البطن البطن البطن البطن البطن والرحم والرحم والرحم والرحم والرحم والرحم الله اكبر بسم الله بسم الله فانفجرت فانفجرت بسم الله اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج فانفرق فانفرق فانفرق فانفرق اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فسارت اوديه فسارت اوديه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الله اكبر بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل السحر العظيم يا عظيم اطل الحسد الشديد اللهم اطله يا عظيم اللهم اطله يا عظيم اللهم اطل الحسد اللهم اطل السحر اللهم اطل الحسد اللهم اطل السحر اللهم اطل الحسد اللهم اطل السحر اللهم اطل الحسد اللهم اطل السحر اللهم اطل العقد اللهم اطل العين اللهم اطلها اخرجها اخرجها فرجي عين عين عين فرجي فرجي فرجي يا نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس فرجي بأمر الله فرجي بأمر الله وقوته فرجي خرجي على الصحة والعافية على الرشاقة والأناقة وعلى وعلى تناسق الجسم خرجي خرجي خرجي يا نفس خرجي يا نفس خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي خرجي مؤلمة مؤلمة بسم الله الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا ساعة فرج ساعة فرح ساعة خلاص يا ربنا يا ربنا ساعة خروج يا ربنا للبلاء والأعداء يا ربنا ساعة إحلال للعقد ساعة فك للمرابط يا رب بسم الله بسم الله بطل بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بأمر الله بطل بقوة الله بطل بأمر الله بطل بقدرة الله بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالواقية يا ربنا وفتحا لنا أجمعين بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم